بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الرابع والستون من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر، مصيدات البحر، مما يؤكل ومما لا يؤكل، وطعامه وما يطعم من صيده. والمعنى أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحر، وأحل لكم أكل المأكول منه وهو السمك وحده. متاعا لكم، مفعول له، أي أحل لكم تمتيعا لكم. وللسيارة، وللمسافرين، والمعنى أحل لكم طعامه تمتيعا لتنائكم يأكلونه طريا. في الحاشية واحد، لتنائكم أي للمتوطنين منكم، متابع بعون الله عز وجل. ولسيارتكم يتزودونه قديدا، كما تزود موسى عليه السلام الحوت في مسيره إلى الخضر. وحرم عليكم صيد البر، ما صيد فيه، وهو ما يفرخ فيه وإن كان يعيش في الماء في بعض الأوقات، كالبط فإنه بري لأنه يتولد في البر، والبحر له مرعى كما للناس متجر. ما دمتم حرما، محرمين. واتقوا الله، في الاصطياد في الحرم أو في الإحرام، الذي إليه تحشرون، تبعثون، فيجزيكم على أعمالكم. جعل الله الكعبة، أي صير، البيت الحرام، بدل أو عطف بيان، قياما، مفعول ثان، أو جعل بمعنى خلق، وقياما حال، للناس، أي امتعاشا لهم في أمر دينهم، ونهوضا إلى أغراضهم في معاشهم ومعادهم، لما يتم لهم من أمر حجهم وعمرتهم وأنواع منافعهم. قيل لو تركوه عاما لم ينظروا ولم يؤخروا. والشهر الحرام، والشهر الذي يؤدى فيه الحج، وهو ذو الحجة، لأن في اختصاصه من بين الأشهر بإقامة موسم الحج فيه شأن قد علمه الله، أو أريد به جنس الأشهر الحرم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. متابع. والهدي ما يهدى إلى مكة، والقلائد، والمقلد منه خصوصا، وهو البدن، فالثواب فيه أكثر، وبهاء الحج معه أظهر. ذلك إشارة إلى جعل الكعبة قياما، أو إلى ما ذكر من حفظ حرمة الإحرام بترك الصيد وغيره. لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم، أي لتعلموا أن الله تعالى يعلم مصالح ما في السماوات وما في الأرض، وكيف لا يعلم وهو بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب، لمن استخف بالحرم والإحرام، وأن الله غفور، لآثام من عظم المشاعر العظام، رحيم بالجاني الملتجئ إلى البلد الحرام. ما على الرسول إلا البلاغ، تشديد في إجاب القيام بما أمر به، وأن الرسول قد فرغ مما وجب عليه من التبليغ، وقامت عليكم الحجة ولازمتكم الطاعة، فلا عذر لكم في التفريط. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون فلا يخفى عليه نفاقكم ووفاقكم قل لا يستوي الخبيث والطيب. لما أخبر أنه يعلم ما يبدون وما يكتمون ذكر أنه لا يستوي خبيثهم وطيبهم بل يميز بينهما أو يميز بينهما فيعاقب الخبيث أي الكافر ويثيب الطيب أي المسلم. ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله وآثر الطيب وإن قل على الخبيث وإن كثر وعيد وآثر الطيب وإن قل على الخبيث وإن كثر. وقيل هو عام في حلال المال وحرامه وصالح العمل وطالحه وجيد الناس ورديئهم. يا أولي الألباب أي العقول الخالصة لعلكم تفلحون. كانوا يسألون النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن أشياء امتحانا فنزل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. قال الخليل وسيبويه وجمهور البصريين أصله شيئا بهمزتين بينهما ألف وهي فعلاء من لفظ شيء وهمزتها الثانية للتأنيث ولذا لم تنصرف كحمراء وهي مفردة اللفظة جمع معنى ولما استثقلت الهمزتان المجتمعتان قدمت الأولى التي هي لام الكلمة فجعلت قبل الشين فصار وزنها لفعاء والجملة الشرطية والمعطوفة عليها أي قوله إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم صفة لأشياء أي وإن تسألوا عن هذه التكاليف الصعبة في زمان الوحي وهو ما دام الرسول بين أظهركم تبدى لكم تلك التكاليف التي تسوءكم أي أن يطهر قلوبهم عن الكفر لعلمه منهم اختيار الكفر وهو حجة لنا عليهم أيضا. لهم في الدنيا خزي للمنافقين فضيحة ولليهود خزية أو خزية ولهم في الآخرة عذاب عظيم أي التخليد في النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.